بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله. تقدم الحديث في حلقات سابقة عن تعريف النظم وإشكالية المصدر، عن إشكالية المصدر وأنواع النظم، وسنتناول في هذه الحلقة وما تلاها بعض الجوانب الأخرى ذات الصلة بالنظم، حيث سأتحدث عن أهمية النظام في الكون والحياة، وعن حاجة البشرية إلى النظام، وقصور العقل البشري عن تشريع النظم الكاملة، وكمال الشريعة الإسلامية وشمولها لجوانب الحياة. أبدأ أولاً بالحديث عن أهمية النظام الكوني والحياة. النظام أمر أساس لا تقوم الحياة بدونه، يشهد لذلك الواقع. والنظام في الكون أمر مسلم به، حتى قال أحد أعتى ملاحدة هذا العصر: إن دليل النظام يحيرني. يقول إنه ما من دليل، يقول أو يزعم أنه ما من دليل إلا و أو دليل على وجود الله إلا ويستطيع الإجابة عليه، لكن هذا الدليل يقف سدا مانعا وحاجزا، لا يستطيع أن يقول فيه شيئا. فالواقع شاهد بهذا النظام ولا يقول بعدمه إلا مغالط سفسطائي. وقد جاء تأكيد النظام في القرآن الكريم من حيث النشأة، حيث نشأة الكون وبناء، ومن حيث التنوع والاتساع، ومن حيث الحركة والتغير، وكل ذلك يتم بنظام. ومن حيث التناسق أيضا بين الجانب الكوني، وضع الكون ورسالة الإنسان، ومن حيث ارتباط أداء الرسالة الإنسانية بوجود نظام، من خلال الآيات المتكثرة التي تشير إلى هذه الجوانب وتلفت انتباه الإنسان إليها باعتبارها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، شاهدة بوحدانيته وفردانيته وإحاطته وعدالته. هذا إذن بالنسبة للنظام في الكون والحياة. النقطة الأخرى هي حاجة البشرية إلى النظام، وذلك راجع إلى طبيعة الإنسان وخلقته وما جبل عليه. فهذه الجبلة تقتضي حاجات، منها حاجات نفسية، ومنها حاجات مادية اجتماعية، ومنها حاجات أمنية. فأما الحاجات النفسية أو الحاجة النفسية فهي ما أشار إليه ابن خلدون حينما قال إن الإنسان قد فطر على الإنس بالعشير. فالإنسان لا يعيش وحده، وإنما يعيش في مجتمع يأنس إليه. بداية المجتمع الأسرة، وقد أشار الله عز وجل في كتابه إلى تلك الحاجة النفسية حينما قال عن خلق آدم عليه السلام: إنا خلقناكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحد، وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها. فإذا وعلل ذلك سبحانه وتعالى، قال: وخلق منها زوجها ليسكن إليها، ليسكن إليها. وأشار أيضا في الحياة الزوجية إلى بقوله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وجعل بينكما مودة، وجعل بينهما مودة ورحمة. فهنا إذن الأنس حاجة نفسية لا بد للإنسان منه، ولذلك مما يؤدب به الإنسان أحيانا السجن الانفرادي، لأنه مؤلم للنفس بانفرادها عن الاجتماع. ومن آثار هذه الحاجة النفسية الحاجة إلى التساكن، معنى السكنى في مجتمع، عدم الانفراد في السكنى. هذا الجانب الذي هو الحاجة إلى الاجتماع يلبي جوانب أخرى. فإذا الحاجة إلى الأنس يوجد أو يحتم على الإنسان العيش في مجتمع. ثم إن حاجات الإنسان المادية لا يمكن أن يقوم بها وحده، وإنما الفرد محتاج فيها إلى التعاون. وقد أدرك ذلك أيضا ابن خلدون، وأشار إليه في مقدمته حينما قال: إن الإنسان في غذائه يحتاج إلى التعاون، ولا يمكن أن يحصل على حاجاته من الغذاء واللباس ونحو ذلك إلا بالتعاون. ومثل على ذلك بالطعام الذي تم طهيه، وقال إنه يحتاج إلى الكثير من الأواني والصناعات والزراعة حتى والأدوات التي تستعمل في الزراعة حتى يصل إلى مرحلة الأكل بعد طهيه. ثم أيضا مثل، قال: لو قلنا إنه سيأكله حبا، فحتى ولو كان سيأكله حبا يحتاج أيضا إلى تضافر أيادي في الحرث والزرع والسقي والحصاد واستخراج الحب بعد حصاده، فكل هذه مراحل تحتاج إلى أيدي. إذن الحاجة المادية توجب الحاجة إلى النظام. الأمر الآخر الدافع الأمني، فالإنسان لديه النزعة العدوانية والبغي على ما في يد غيره، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم. هذه الحاجة الأمنية توجب وجود من يدفع بعض شر بعضهم عن بعض، ولا يكون ذلك إلا بنظام. فالحاجة الأولى حاجة الإنس توجد أو تحتاج إلى نظام للعلاقات الأسرية، ونظام للعلاقات الاجتماعية، ونظام للتساكن والمواصلات. والحاجة المادية تحتاج إلى نظام للتجارة والاقتصاد بعامة، ونظام للزراعة، ونظام للصناعة ونحو ذلك من الأمور التي يعانيها الإنسان لكي يحصل على حاجاته المادية. فكل جانب منها يحتاج إلى نظام. وكذلك الناحية الأمنية تحتاج إلى نظام قضائي، وإلى نظام دفاعي، وإلى نظام ضبط لأمن الناس فيما بينهم وفيما يأتيهم من خارجهم. وتلك الأنظمة المتعددة تحتاج إلى وجود نظام شامل من حيث التشريع ومن حيث القضاء ومن حيث التنفيذ، لأنه لا بد من تشريع أنظمة، ثم لا بد من القضاء وفق هذه الأنظمة، ثم لا بد من تنفيذ القضاء لتحصيل الهدف النهائي أو الغاية النهائية من وجود هذه الأنظمة لكي تتم الحياة بسعادة. إذا كان الأمر كذلك والبشرية لا بد لها من نظام ولا يمكن أن تعيش فوضى، فمن الذي يسند إليه النظام؟ هل العقل كاف في وضع نظام كامل شامل، أم أنه قاصر عن ذلك؟ لا شك أن العقل لا يمكن أن يشكك في أهميته ومكانته، فقد نبه الله عز وجل على أهمية التعقل والتفكر والنظر والسير والتدبر نحو ذلك مما ورد في الكتاب العظيم ومما جاء في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الحث على ذلك الجانب بدوره الذي لا ينكر في استقامة المجتمع، صلاح حال الإنسان. فالعقل وسيط في الإيمان، وسيط في التكاليف الشرعية، ووسيط في الاجتهاد واستثمار الحكم من النصوص، ووسيط في القضاء وفض المنازعات، ووسيط في استثمار الكون، فهو وسيط لا بد منه، ولا يمكن أن يستفاد من الوحي أو من الكون إلا إذا كان العقل موجودا وحاضرا، وإذا زال العقل زالت الاستفادة معه. ولكنه في ذاته لا يمكن أن يؤدي إلى وضع التشريع الكامل. لماذا لا ينفرد العقل بوضع التشريع؟ هناك في الإنسان خصلتان، في جبلة الإنسان خصلتان أشار إليهما الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها أشفقن منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الجهل الذي أتاه من محدوديته سواء محدودياته في الزمان، ومن المعلوم أن الزمان يأتي بالتغيرات إثر التغيرات، ولذلك قالوا يجد للناس من أحكام بقدر ما أحدثوا من قضايا. التغيرات مستمرة ولا تقف عند حد، لكل زمان حالاته وتحولاته. والجانب الآخر الذي يتأتى للإنسان أو يتطرق للإنسان الجهل أو للعقل الجهل منه، هو أيضا اختلاف المكان والبيئات والثقافات، ولا يمكن للعقل أن يحيط بها إحاطة تامة، لكل مجتمع ثقافته، ولكل مكان وضعه الذي يختلف عن المكان الآخر. لذلك في الجانب الاجتهادي يختلف الاجتهاد ويتأثر بالمكان كما يتأثر بالزمان. أيضا من جوانب الجهل التي تقصر بالعقل عن وضع نظم كاملة الجهل بالإنسان. قد يستغرب البعض ويقول: كيف ونحن في عصر ثورة المعلومات، في عصر اكتشاف خريطة الإنسان ناحية الوراثة ونحو ذلك من الفتوحات العلمية المذهلة اللي تمت في هذا العصر؟ أقول: بالرغم من ذلك فلا يزال المجهول أكثر من المعلوم بالنسبة لحال الإنسان. لا زال أمام الإنسان شوط طويل لكي يكتشف جوانب الذات البشرية والإنسانية. الجانب الآخر الجانب الغيبي، فمهما أحاط الإنسان بالجانب الظاهر أو بعالم الشهادة فلن يستطيع الإحاطة بعالم الغيب. وقد يقول قائل: وما دخل الغيب بالشهادة؟ وها هم الآخرون سنوا القوانين دون مراعاة لهذا الجانب. قولوا: إن الإنسان جذره في الغيب، والكون جذره في الغيب، لذلك لا بد من معرفة ما يتم به صياغة النظم من هذا الجانب. فإذا هناك جوانب مهمة جدا تجعل الإنسان قاصرا عن وضع النظم الكاملة، أو تجعل العقل قاصرا عن وضع النظم الكاملة. قد يضع نظاما ولكن يكون عليه من الثغرات ما عليه. هناك جانب مهم فيما يتعلق بهذا، هو الجانب الأول الذي هو جانب الجهل. الجانب الآخر الذي هو من جبلة الإنسان جانب البغي أو الظلم، ويظهر في أمور عديدة، منها تقديم المنفعة الذاتية سواء لذات الفرد أو لفئة أو لطبقة أو لمجتمع أو لحضارة. نجد أن الإنسان يدور في الغالب مع مصلحته، سواء مصلحته الفردية أو مصلحته الاجتماعية، مع أن تلك المصلحة خاصة لا يمكن أن تشمل الإنسانية. والوجه الآخر هو وجه الطمع، تغليب المنفعة. الوجه الآخر التظالم، ويظهر في الطمع وحيازة مال الآخرين بقدر ما أوتي من قوة، ويظهر هذا في التغالب الفردي وفي تغالب الفئات والطبقات وفي تغالب المجتمعات وفي تغالب الحضارات. فالبغي حاضر في الحياة الإنسانية ما لم تخضع لأمر الله عز وجل ولحكمه، وهذا ما لا يكون على الكمال. فقد أشار الله عز وجل وذكر: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. فالاختلاف موجود والتظالم موجود، ما وجد اختلاف المجتمعات وعدم خضوعها لله سبحانه وتعالى خضوعا كاملا. هذا القصور يستدعي الكمال، معناه لا بد أن يكون هناك مصدر يحقق الكمال، وهو على ما سيأتي تفصيله موجود في الوحي الذي يسمح بالتكامل أو يوجه إلى التكامل بين الشرع والعقل والتجربة، لأنه كما سبق في محاضرة ماضية أو في حلقة ماضية الحديث عن الجانب الفني والجانب التشريعي، وقلت في حينها أن الجانب الفني مبناه على التجربة والتعقل، والجانب الشرعي منه ما هو قطعي لا يحتاج إلى اجتهاد لا بد منه، ومنه ما هو ظني يحتاج إلى اجتهاد ويتوسط العقل في الوصول إلى الحكم الشرعي. بناء على ذلك فإن النظم لا بد فيها من التكامل بين الشرع والعقل والتجربة، العقل والتجربة. إذا قلنا بذلك وأوضحناه قطعنا الطريق على من يريد أن يقصي الشرع مستندا إلى التجربة أو العقل وحده، بينا عجز العقل بمفرده وعجز التجربة بمفردها عن إتاحة النظام الكامل، أنه ستظل هناك ثغرات، بل إن العقل وحده لا يحجز الهوى ولا يرفع الجهل، وكذلك التجربة ترفع الجهل، وكذلك فالعقل والتجربة يرفعان الجهل من جهة دون جهة، ولا يمكن أن يكون رفعهما للجهل رفعا كاملا، في حين أن الوحي يفتح آفاق رحبة لزوال الجهل المانع من وضع النظام بما جاء فيه من تشريعات ومن قواعد تستوعب الحياة البشرية كلها وتحقق السعادة والأمن، بشرط العمل الجاد المؤسس على الإيمان على بذل الوسع في الوصول إلى أحكام الله عز وجل وعلى التجرد وضبط النفس وأهوائها. إذن الشرع كامل، ولكن النقص يتأتى من جهة الإنسان الذي قد يدخل الهوى في تحكيم الشرع، أو قد يحول جهله ويقعد به عن تطبيق الشرع تطبيقا كاملا ومثاليا. إذن نلحظ من هذا أن هناك التقاء وافتراق بين ما يضعه العقل وبين ما جاء بالشرع، ومن هذا الباب ذم الانفراد بالتشريع عن أو التجاهل الوحي، لأنه من هذا الوجه حيث دور الشرع هو إحلال للإنسان محل الله، هنا لن يستطيع الإنسان أن يكون تشريعه كاملا. ولذا نلحظ أو يجب أن نفرق بين فلسفة القانون وبين القانون، ففلسفة القانون متمثلة في المبادئ والقيم والأساسات التي يقوم عليها. هذه الفلسفة قد تكون، بل هي ترى استقلال العقل بالتشريع، ولكن من ناحية القوانين ذاتها فقد تلتقي بالتشريعات، من حيث أن القوانين مؤسسة أولا على السنن والعوائد الضابطة لحركة الإنسان والحياة والكون، وهذا متفق مع ما جاء في الشرع. ومن جهة أخرى هي تراعي المصالح، ولكن يتطرق إليها الفساد من ناحية أصولها الفلسفية ومن ناحية دخول الأهواء فيها. بهذا نأتي على نهاية هذه الحلقة، شكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.